السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأسأله أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، الله جل وعلا فضل بني آدم وكرمهم وخلق لهم السمع والبصر والفؤاد وجعل لهم آيات تحيط بهم من فوقهم ومن يمينهم وشمالهم وخلفهم، كلها تدلهم على وجوب عبادة الله جل وعلا وأن المصير إليه. ثم ما كفى هذا، أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، فكان من آخر رسل الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ختم به الرسالات وأنزل عليه كتابا تولى ربنا جل وعلا حفظه وجعله آية تدل على وجوب عبادته، كما أنها آية لنبيه تدل على أنه مرسل من عند الله جل وعلا، وغيرها وغيره من الآيات التي أعطاه الله إياها. ثم كلفنا بعبادته ليسعدنا، لأن الإنسان خلق للبقاء ولم يخلق للموت والفناء، وإنما خلق للبقاء، غير أن المستقر إما دار النعيم أو دار الجحيم، لا ثالث لهما. وخلق الله جل وعلا الإنسان ظلوما جهولا، هلوعا جزوعا، عند مسه الخير يكون منوعا، وعند مسه الشر يكون جزوعا خلوعا. ثم فتح له باب التوبة، لأن الإنسان ظلوم وجهول، هذه طبيعته، وجعل التوبة واجبة على عباده المؤمنين، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والتوبة معناها الرجوع، الرجوع إلى الله، وهو جل وعلا أخبرنا أنه يحب التوابين، بل بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يفرح بتوبة التائب أشد الفرح، وصور لنا الفرح وقربه لنا بما لا يمكن من ورائه يعني شيء يتصور، وقال لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يفقد راحلته في أرض مهلكة عليها متاعه وشرابه فيطلبها جهده فييأس من وجودها، فيأتي إلى شجرة ويضع رأسه تحتها يقول أموت هاهنا، قد أيس من الحياة. بينما هو كذلك إذ راحلته واقفة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من هذا الفاقد للحياة وجدها بعد الإياس. ليس هذا لأن الله جل وعلا بحاجة للعباد، فهو الغني بذاته عن كل شيء، ولكن رحمته وكراهيته لأن يعذب عباده، غير أن العباد يصرون على المعاصي والذنوب ويقتحمون أسباب الهلاك، والله جل وعلا يدعوهم إلى دار السلام. فإذن نحن بحاجة، بأمس الحاجة للتذكر، تذكر إلى كرم الله وإلى الرجوع إليه تعالى وتقدس. ومعلوم أن التوبة معناها الرجوع عما الإنسان فيه، الإقلاع عنه. ولهذا قال العلماء أن لها شروط، من شروطها الإقلاع عن الذنب، هذا واحد. فما يمكن توبة مع إصرار على المعصية. الثاني الندم على الوقوع في المخالفة هذه، والندم فيه تألم، القلب يتألم ويقول كيف ضحك علي الشيطان، كيف أنا عملت كذا وكذا. والندم توبة. ثم العزيمة الأكيدة، يعزم على أنه لا يعاود هذا الأمر، هذه شروط لا بد منها. أما الشروط البقية، أن إذا كان الذنب مثلا تعلق بالغير، يعني حق للغير، هذه لا بد أيضا من أدائه أو استحلاله حتى يتخلص من التبعة. أما كونه قبل أن يموت أو قبل أن تطلع الشمس مغربها، ولهذا لا حاجة إليه، لأن هذا معلوم أنه يجب أن يكون بالاختيار وبحياة مستقرة. ثم بعد هذا الأمور الأخرى مما يتاب، الأمور التي يتوب الإنسان. قد يتصور الإنسان يقول أنا الحمد لله سائر على النهج الصحيح، أنا أصلي وأزكي وأصوم هذه قد يصور له الشيطان هذا الكلام، مع أن الإنسان لا يخلو من الذنوب، ولا يمكن. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالأخطاء والذنوب لا بد منها، وهذا مقتضى أسماء الله وصفاته جل وعلا، فإنه غفور ورحيم وتواب وعفو يعفو. ولا بد أن يوجد من يغفر لهم ويتوب عليهم، ولا بد من الاستغفار. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم يقولون كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، ويقول توبوا إلى الله أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني والله أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. مع أن الله جل وعلا غفر له ذنبه وأكرمه ورحمه، ولكن كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف وله أطوع. فاختلف الناس في هذا. أقول يعني ربما يقول الإنسان أنا ما أرتكب الذنوب، ما أتعمد الذنوب، فمما أتوب؟ التوبة تكون من ترك الواجبات ومن فعل المحرمات، وهذه يقول العلماء توبة الأبرار. أما توبة المقربين فهي من ترك المكروهات، من فعل المكروهات وترك المستحبات. أما الفرائض والأمور المحرمة هذه عندهم، عند هؤلاء أمرها مهم جدا ولا يخلون بها. فالإنسان مثل هذا اللي يتصور يقول أنا ما فعلنا فعلت الفرائض وفعلت كذا وكذا، يقول الفعل فعل الفرائض لا يخلو من التقصير مما يوجب التوبة. يقول من أفضل أعمالنا الآن التي نعدها للقاء ربنا جل وعلا ونسأله قبولها، الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وتجد أحدنا إذا قام بالصلاة وإذا قلبه مشغول يذهب يمين وشمال ويجول في أمور الدنيا، وقد لا يحضر قلبه إلا القليل منها، وقد تنتهي الصلاة وهو يفكر في أمور الدنيا وغيرها. وقد علم بالنصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان في صلاته تيشغله، لأنه يعرف قدر الصلاة. فإذا يقول في الحديث الصحيح إذا سمع النداء ذهب، يعني الشيطان، وله غراط من شدة ذهابه، لأن ذكر الله يطرده. فإذا انقطع الصوت رجع، فإذا ثوب الصلاة ذهب ثم يرجع بعد ذلك، ويذكر الإنسان إذا دخل في صلاته اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى يشغله ويأخذ شيئا من صلاته. هذا إن استطاع أشغله في كل الوقت وأخذ الصلاة كلها، وإن لم يستطع ولو بعض الشيء. وهو فقيه في الأمور التي يلفت القلوب إليها، يذكر الشيء المهم للإنسان فيشغله فيه، فيخرج الإنسان من صلاته وقد ترك شيئا مما يجب عليه. إن في الحديث، حديث ابن عباس، لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما حضر، فقد يكتب له نصفها وقد يكتب له ربعها إلى آخره. فإذا هذا يجب أن يتوب منها، من هذه الأمور. يعني يجب علينا أن نجاهد أنفسنا في هذه الدقائق. وإذا كان مضى ولا بد أنه مضى أشياء من هذا القبيل، نتوب من ذلك ونستعد ونعد أنفسنا لمجاهدة عدونا. جاءت النفس والشيطان والأمور التي أمور الدنيا التي، فلا بد من هذا. وهكذا يقال في بقية الأمور الأخرى من هذا القبيل. فعلى هذا نحن بحاجة، بأمس الحاجة إلى التوبة. التوبة هي وظيفة العمر، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومحبة الله جل وعلا كما صورها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. على هذا يكون الأمر مهم جدا في هذا الموضوع، ويكون الإنسان مسؤول عن هذا الشيء، ويجب أن يكون له يعني في هذا اهتمام أكثر، ويحاسب نفسه وينظر في عمله، هل العمل يصلح لمواجهة رب العالمين في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح الذي هو حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما أضيف إلى الله قولا ومعنى، هذا هو القول الصحيح عند العلماء فيه، إن الله جل وعلا يقول إذا يعني في الصلاة نفسها أو في الفاتحة التي سماها صلاة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يتصور الإنسان يعني خطاب رب العالمين لك وإضافتك إليه بقوله عبدي، قال عبدي وهذا لعبدي، هذا خير من الدنيا وما عليها إذا تحقق الإنسان بذلك وفرح به. فهل يكون هذا موجود في قلوبنا في كل موقف في الصلاة؟ إن لم يكن يجب أن نتوب ونرجع إليه، هذا نتوب من تركه والإعراض عنه ونرجع إليه ونستحضر هذا الشيء. وهكذا عندما تسمع كلام الله جل وعلا يجب أن تصغي سمعك وتتصور أنك أنت المخاطب، أن الله يخاطبك بذلك، فلا يفوتك شيء. أحضر ذهنك وسمعك واعلم أنك ستلاقي ربك ويسألك ويجزيك بما تعمل إذا كنت مجتهدا وجادا وقد أصبت وأخلصت، أصبت الحق وأخلصت لله جل وعلا فسوف تجد الجزاء. ولكن الطبيعة التي جبل عليها الإيمان يتفاوت كما هو معلوم، ثم قد يقول الإنسان أنا ما كلفت فوق طاقتي، أقول لقد كلفت، أعطيت عقلا وأعطيت فكرا وجاءك الرسول، فيجب أن تبحث وتجتهد في العلم الذي جاء به، وليس العلم كله، إن العلم فيه تفصيل وفيه إجمال، فتعرف الشيء الذي يتعلق بعبادتك وبتكليفك لا يفوتك شيء من ذلك، وإلا تكون مسؤولية عليك وتكون ملوم في ذلك وقد يحصل عذاب لهذا، لأن الذي يفرط في معرفة الحق وكذلك في عمله وهو يستطيع قادر فهذا معناه أن اللوم عليه، أنه ملوم. ويصور الإنسان أعماله كلها بهذه الحقيقة، ثم يعني يتذكر أن الأمور التي يعني يقوم بها طاعة لله جل وعلا مخلصا له ليس مجرد عمل يكتب ويسجل وينتهي الأمر، أمور التي بعد هذه الحياة، والحياة هذه محدودة في الواقع، محدودة وقريبة، أقرب أن يكون الإنسان انتهى. قبل كم أسبوع كان عندنا أحد المشايخ أذن للصلاة، صلاة الظهر، وجلس ينتظر وقت الإقامة. فلما جاء وقت الإقامة كأنه تأخر، نظر الناس إليه منتهي، راس ميت يعني لحظات. فقدر أن الإنسان أيضا يمرض، ولكن كل شيء كله قريب جدا. ثم إلى أين بعد هذا؟ إلى القبر. القبر يجلس فيه الإنسان فردا، ليس معه إلا عمله، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، يتبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه ماله وأهله وعمله، يرجع عروف ماذا يرجع ولا يبقى، هذا ما يحتاج إلى الأهل والمال يودعونه القبر فقط. ثم بعد أيام ينسى ويبقى معه العمل، إن كان صالحا فليبشر هنيئا له، يؤنسه ويطمئنه، كما جاء تفصيل ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأول شيء فيه امتحان، وليس القبر يعني يكون الإنسان فيه هامدا جثة هامدة، بل هو حياة. الإنسان ينتقل من حياة إلى حياة، غير أن هذه الحياة حياة غيبية لا نعرف حقيقتها، حياة الله أخبرنا عنها وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إنكم تمتحنون في قبوركم، وقال في حديث آخر لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر، ولكن إذا رأيناه ما استطيع أحد أن يدفن أحد. وليس العذاب، والعذاب يعني كل عذاب القبر وغيره بسبب الذنوب، بسبب الذنوب. وقد يكون فيه ذنوب معينة تكون هي سبب العذاب، مثل ما ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس، قل مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهم لا يعذبان، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. إذن هذا يعني واضح أن هذه ذنوب يعني عذب في قبره بسبب هذا. وفي حديث الرؤيا الذي قال فيه من منذر وغيره حديث عظيم جدا، وهو في البخاري وفي غيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر يوما من أيام عن عادته التي يصلي فيها الفجر، تأخر قليلا أو، فلما خرج صلى صلاة تجوز فيها يعني خفف فيه ليست كالعادة، ثم لما سلم قال أماكنكم أخبركم ما الذي حبسني، قال إني كنت أصلي لربي جل وعلا ما شاء الله أن أصلي ثم غلبتني عيناي فأتاني آتيان من ربي فقال لي انطلق، فانطلقت معهما، فأتينا على رجل عنده رجل قائم معه كلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه ثم يتحول إلى الشق الثاني ويصنع به ذلك، فإذا فرغ منه إذا الأول قد عاد، فيصنع به هكذا يشرشر. قلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق، فانطلقنا، أتينا على رجل نائم عنده هو رجل آخر معه حجر فيثلغ رأسه فيتدهدها الحجر ويتبعه، فإذا عاد إذا رأسه قد عاد فيثلغه، فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق، فانطلقنا، فأتينا على رجل يسبح في نهر مثل الدم، وعلى ضفاف النهر حجارة وعندها رجل، فإذا سبح يأتي ويفغر فاء ثم يلقمه حجر ثم يعود يسبح. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى بناء شبه التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، وفيه نساء ورجال عرات، وإذا يأتيهم لهب من أسفل منهم فيصيحون ويضوئون. فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. ثم فسروا له، ذكر الحديث، الحديث طويل، فسروا له. أما الرجل الذي رأيته يشرشر شذقه من فمه إلى قفاه، هذا الرجل الذي يكذب الكذبة ثم تبلغ الآفاق، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه فهذا الرجل يأخذ القرآن ثم ينام على الصلاة المكتوبة، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النار فهذا آكل الربا، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء الذي رأيتهم عرات فهؤلاء الزنات والزواني، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. فقوله عذابهم يوم القيامة يعني أن هذا في القبر، عذابهم في القبر. وإن كنا مثلا لو قدر أننا ننبش القبر رأيناه على وضعه ما تحرك، لأن هذا من الأمور الغيبية التي كلفنا أن نؤمن بها. والشاهد أنه يجب أن نخاف من هذه الأمور، وإذا وقع الإنسان في شيء من ذلك يجب أن يتوب. ومن الأمور الواضحة والأمور التي يخاف منها ما يعمله الإنسان بلسانه ويتكلم به، فهذا أمر يجب أن يراقب، لأن الكلام في الناس فلان وفلان هذه مصائب في الواقع، تعديلهم ولا القدح فيهم وإلا، فهي يعني تدل على أن الإنسان قد يكون مفلسا، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما، هو يمثل لهم أمثلة وأمور يقرب لهم الأمور التي سيلقونها أو التي كلفوا بها، أتدرون من المفلس فيكم؟ أظنوا أن هذا السؤال أنه لأمور الحاضرة أمور الدنيا. قالوا من ليس عنده درهم ولا دينار؟ قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد شتم هذا واستعرض عرض هذا وأكل مال هذا ولطم هذا وما أشبه ذلك، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. ليس هذا الخسارة؟ عمل واجتهد وحصل أجور ولكن ذهبت إلى غيره، هذا المفلس أفلس. جاء في الحديث الذي أشكل على بعض العلماء، وهو أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، يعني كيف يعني ولا يعمل خيرا قط؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي في المجامع، ينادي ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فهذا ما عمل خيرا قط خرج من النار. قال العلماء أن هذا يفسر بهذا الحديث نفسه، يعني أن أعماله انتهت ما عنده عمل أصلا، وإنما عنده أصل الإيمان بقي، لأن أصل الإيمان من رحمة الله جل وعلا لا تتوازعه الخصوم، يبقى للعبد، يبقيه الله جل وعلا لعبده، وهو أصل الإيمان قول لا إله إلا الله، فسر بهذا هذا الذي ذكر في حديث صحيح مسلم. ثم بعد هذا بعد القبر، القبر قد يطول زمنه طويل، ما ندري، الله أعلم. الآن نحن في آخر الزمان، ولكن آخر الزمان جاء فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لأشراط الساعة. يقول العلماء من أول أشراط الساعة المهدي والدجال ونزول عيسى، لأنهم كلها في آن واحد. ونزول الدجال، خروج الدجال له علامات ذكرت في الأحاديث، إلى الآن ما رأينا شيء منها، إلى الآن وقت على ما هو عليه. أما العلامات الأخرى التي قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، علامات متقدمة وعلامة متوسطة وعلامة كبرى تلي الساعة، المتوسطة والله أعلم هي الموجودة الآن. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولكن المقصود إلى متى نبقى في القبور؟ العلم عند الله جل وعلا، ولكن من المتيقن أننا سنبقى في قبورنا أكثر من بقانا في بيوتنا في هذه الحياة. ألا نعد لهذا الشيء؟ ألا نستعد لذلك؟ هذا أمر ظاهر جدا. ثم يعني الأمور مؤقتة، وأول ما ننظر فيه من الأمور المؤقتة أعمارنا محدودة ومعلومة مكتوبة ما تزيد ولا تنقص، كما في الحديث الذي عده العلماء ربع الإسلام وبعضهم يجعله نصف الإسلام، حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين، سمعت الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه صادق فيما يخبر به مصدوق فيما يأتيه من عند الله، سمعت الصادق المصدوق يقول: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، لا يزاد عليه ولا ينقص. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يقول ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني يموت على ذلك فيدخلها. ولا أحد يدخل الجنة والنار إلا بعمل، بعمل، عمل هو الذي يعمله باختياره وبقدرته، ما أحد يجبره على هذا ولا يرغمه عليه، وهذا شيء واضح. فإذا يعني الأمر يعني محدد محدود، إذا جاء الموت ما في تأخير، إذا جاء الأجل لا بد من تنفيذه، ولا يزاد في العمر ولا ينقص. أما قوله جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، قال العلماء هذا المعمر غير الذي ينقص من عمره، يعني يقول: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمري معمر آخر، مثل قولك: عندي دينار ونصفه، فالنصف ليس هو نصف الدينار، غيره. وكذلك قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت. يقولون الصحيح أن المحو هذا في صحف الملائكة الذين يسجلون أعمال الإنسان وأقواله وكله، فهي تسجل، فإذا جاء آخر النهار يمحى الذي ليس فيه ثواب ولا عليه عقاب، مثل: أعطني الكتاب، أعطني القلم، خذ كذا، ما أشبه ذلك، لأن كل شيء يسجل. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، مستعد للكتابة، ما يضيع شيء. يقول بعض السلف: ركب رجل حمار فعثر الحمار فقال: تعس الحمار. فقال الملك الذي يكتب الحسنات: ليست حسنة فأكتبها. فأوحى الله إلى الآخر: كل ما لم يكتبه كاتب الحسنات تكتبه أنت. فإذا هذه صارت من أين؟ والله مصيبة. يعني المقصود يعني أنه كل شيء محفوظ، فالإنسان مهما عمل سوف يندم، سوف يندم حينما يواجه عمله. لماذا؟ إن كان من أهل الخير والإحسان ندم، لماذا ما ازداد؟ لأنه بإمكانه. وإن كان مفرط هذا شيء ما يحتاج، شيء مفروغ منه، ندامة فيه. والله أعطانا مثلا أعمارا وأعطانا قوة، وسوف يسألون عن هذا. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور ووضحها، وقال إنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. السؤال هذا عن الأربع هذا ما يترك شيء، يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه، لأن الشباب نعمة كبيرة يجب أن تستغل بما ينفع، وإن ضيعت فهي نعمة فرط فيها الإنسان. يسأل عن هذه العمر الشباب، ويسأل عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤال وراه شيء. ويسأل هل عمل بما علم. صور يعني هذه الأسئلة الأربعة، هل وراها شيء، تركت شيء؟ ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن هذه الأشياء. أن الله جل وعلا يقول: فوربك لنسألنهم عما يعملون، نسألنهم جميعا عما كانوا يعملون، كلهم، كل الناس. وإذا كانت الرسل تسأل فكيف بالأفراد والناس؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. العلم عند الله جل وعلا. فعلى كل حال يقول إننا بحاجة إلى التذكر والنظر في عقبانا وما نؤول إليه. الإنسان يجتهد الآن في تحسين وضعه في البيت والأثاث والأشياء، والمفروض أنه التحسين أيضا للقبر الذي سيسكنه وحده ويطول مكثه فيه أطول من بقائه في بيته. ولكن الله المستعان، جاء قوم إلى أبي ذر رضي الله عنه، دخلوا بيته، تلفتوا ناظروا، ما رأوا شيء، لا أثاث، لا فراش، لا أثاث يعني احتاجوا إليه. قالوا: أين أثاثك؟ قال: نرسله إلى مكان، ومقصوده أن نرسله إلى القبر، يعني لقبرنا. قالوا: لكن أنت مع هذا بيتك؟ قال: هذا بيتي، ولكن صاحب البيت ولكن صاحب البيت هذا هو لغيرك، يعني سيخرجك. قال: نعم، سيخرجني بإزعاج. ولكن مقصوده أن هذا أمور سبه العارية، وأنه يرسل الشيء الذي يعمر إلى القبر إلى عمله. والحقيقة حالتهم غير حالتنا، ولا قريب، لأن المقصود يعني نحن الآن بحاجة إلى التوبة، أن نتوب، والله أمرنا بهذا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. والتوبة النصوح يقول العلماء هي التي تشتمل على الشروط المذكورة، ويكون منها العزم المؤكد أنه لا يعاود الذنب، ولكن قد تغلبه نفسه ويغلبه شيطانه ويعود، فإذا فعل عاد إلى التوبة. يجب أن تكون التوبة دائما مع الإنسان، ولا يجوز أن يغلب عليه الشيطان ويضحك عليه ويقول أنت تبت ثم تبت ثم تبت، ما في فائدة. لو كان في اليوم عدة مرات يجب أن يتوب، ولكن بصدق، والإنسان ضعيف في الواقع، قد تغلبه نفسه، قد يغلبه نظيره، قد يغلبه من معه زوجة أو ولد أو غير ذلك، وقد أيضا الشيطان يسول له أشياء، وقد يغيب عنه حضور قلبه وتصور رجوعه إلى ربه جل وعلا، قد يغيب هذا بعض الأشياء، أو يزين له أن العمر سيطول والأمل يعني فيه متسع، فيجب أنه يعود للتوبة. هذا جاء في الصحيح في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا من عباد الله أذنب ذنبا فقال: أي ربي إني أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أذنب ذنبا فقال: أي رب إني أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك. ثم أصاب ذنبا فقال: أي رب قد أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب ويأخذ به، افعل ما شئت. مش معنى افعل ما شئت؟ يقولون يعني كلما أذنبت ذنبا واستغفرت سوف أغفر لك، ما هو افعل ما شئت يعني لا افعل المعاصي وغيرها ولا لا، ما دمت بهذه الصفة تستغفر وتطلب من ربك مهما وقعت في ذنب فإن الله جل وعلا يقبل منك ويغفر. ثم لا يجوز أن يكون الإنسان يقول: أنا أمامي مجال واسع وأمامي أمر، أنا شباب وأنا كذا وأنا كذا. إن الأمور الآن تشاهدون كيف يعني ما فيه وقت إلا ونصلي على جنائز، ما في وقت أبدا، والإنسان يخرج من بيته ثم قد لا يرجع، قد يأتي خبره وما يدرى، حوادث سيارات، أمور كثيرة جدا الآن. يعني ولو قدر أن الإنسان عنده شيء من العمر لكن ما هو بواثق، لا يمكن يثق، يجب أن يستعد. ففي الحديث الصحيح الذي في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. صور وش النعمة، نعمتان، والغبن تعرفونه كلكم تعرفون، مثلا لو إنسان بيع ويشتري وصارت مثلا عشره ريال أو ريالين، أليس هذا الغبن؟ هذا غبن كبير جدا، ولكن ما هو هذا المقصود. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة ما تدوم والفراغ ما يدوم، سوف يشغل الإنسان إما بمرض وإما بهرم وإما بأمور تخرج عن استطاعته وطاعته. الدنيا هي محل الكوارث والحوادث والمكدرات والمنكدات، ما يوجد في الدنيا من هو مستريح تمام من جميع الجهات أبدا، كل مشغول فيها. ولكن إذا كان الإنسان صحيح فالصحيح بإمكانه يعمل ولا يهمل، استعمل صحتك ما دام انك صحيح، الامور ما هي صعبه، مع انك مسؤول. في الحديث الصحيح الانسان كل يوم مطلوب منه 660 صدقه، كل يوم عدد الاعضاء التي في بدنه عدد المفاصل 660 كل يوم، أو 360، 360، لكن 360 سهلة شوية كل يوم. لما استكثر الصحابة ذا قال الأمر سهل، كلمة طيبة صدقة، تسبيحة صدقة، تهليلة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تسليمك على أخيك صدقة، ملاقاتك به بوجه طلق صدقة، ويغني عن ذلك كله ركعتان من الضحى. ركعتان من الضحى صعبة؟ تغني عن الصدقة دي كلها ركعتان من الضحى. الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم يهتم كثيرا بالعمل الذي يدخله الجنة. جاء في الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله عنه يقول: كنت أتهيأ أني أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يمنعهم من سؤاله إما إحراج وإما النهي عن السؤال. يقول: وفي مرة رأيته خاليا ونحن في مسير معروف، مسير الرسول صلى الله عليه وسلم، إما جهاد وإما عمرة وإما حج فقط، لا في تجارة ولا في سياحة ولا في. يقول: فرأيته خاليا فانتهزت الفرصة، قلت: يا رسول الله أخبرني عن أمر قد أهمني وأقلقني. يعني همني وأقلقني. فقال: سلم عما بدا لك. قلت: أخبرني عن أمر يدخلني الجنة. قال: لقد سألت عن عظيم، سألت عن عظيم، وإنه لا سهل ميسور على من يسره الله. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. هذه الخمسة فقط. ولما انصرف صلى الله عليه وسلم من عرفات يوم حج الوداع، حجة الوداع، اعترضه أعرابي فأمسك زمام ناقته فقال: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. التفت صلى الله عليه وسلم إلى من عنده قال: لقد وفق، أو قال: لقد هدي. ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أوجزت السؤال لقد أطللت وأعرضت. اسمع مني: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج، ذع زمام الناقة. يعني هذه الأمور فقط، الأمور الخمسة التي ذكرها. وجاء هذا مكرر، كرر هذا السؤال عدة مرات. فالمقصود أنهم كانوا يهتمون، لماذا ما نهتم نحن بهذا؟ ثم هناك أمور أخرى. ولهذا قال لي معاذ لما قال له هذا: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير كثيرة، كثيرة أبواب الخير. قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، أو قال: صدقة جنة، يختلف الرواية. يا الصوم جنة، وجنة معناها يعني يجتن بها عن المؤذية أو العذاب. ثم قال: صلاة الليل وصلاة المرء في الليل يعني إيش؟ تطفي الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي رواية: وصدقة السر تطفئ الخطيئة. ثم ذكر له الصوم، وذكر له الصلاة، وذكر له الجهاد. ثم بعد ذلك قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. قال: أمسك عليك لسانك. قلت: أو نؤاخذ بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك. هل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ عليك يعني ملاك هذا، ملاك يعني أن تملك. وهذا جاء أيضا مكررا سأله رجل من الصحابة كيف النجاة؟ قال تملك لسانك؟ قال إذا لم أملك لا أملك إذا لم أملك لسانك ماذا لساني ماذا أملك؟ قال احفظ لسانك إلا من الخير. فاللسان نسأل الله العافية لا بد أن يشغله كل لم تشغله. وكون الإنسان مثلا يسبح ويكبر ويهلل ويذكر الله ويقرأ القرآن مشغلة للسان واكتساب عمل صالح وطيب. جاء في البخاري من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم كان له محي عنه 100 حسنة 100 سيئة ورفع وكتب له 100 حسنة وكانت له حرز في يومه ولم يأتي أحد إلا بمثل ما جاء به إلا من زاد على ذلك. هل صعب هذا؟ يعني يكون له 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة ويحفظ تكون له عرز يحفظ منه. والتكبير والتهليل ومن الأمور التي هي خفيفة على اللسان وثقيلة بالميزان وحبيبة إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ختم البخاري رحمه الله صحيحه بهذا الحديث. هذه سهلة من قالها 100 مرة في الحديث من قالها 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومعلوم أن هذا ليس هذا وحده لا بد أن يقوم بما فرض الله عليه ويجتنب ما حرمه الله عليه وكلنا نعرف هذا الشيء. ولكن التساهل والتمادي في الأمور التي قد لا تجدي شيئا والنصح يجب أن يكون مبذول بيننا أنصح بما بيننا. إذا رأى الإنسان إنسان غافل ولا مقصر يا أخي ما ينبغي هذا. إحنا نحن سائرين اللحظات والساعات والهذه تقربنا إلى القبر نحن يسار بنا القبر قريب ما هو بعيد. وإذا وضع الإنسان في قبره انقطع عمله إلا من أمور معينة إما صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به فيما بعده وما أشبه ذلك. ولكن كل أحد له هذا وقد هذا لا يكون لبعض دون بعض. إن كل الأمور مربوطة ومشروط فيها الإخلاص والصدق والمتابعة. كل عمل لا بد له من شرطان: أن يكون خالصا لله وأن يكون على وفق ما أمر الله جل وعلا به يعني على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول ما يسأل عن الإنسان هذه الأمور هذه القواعد هذه الأصول. إذا وقضع في قبره من تعبد؟ كلها الملائكة التي قال صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف بك إذا جاءك ملك معه مطراق من حديد لو ضربه الجبل انهد وصوته مثل الرعد القاصف ينتهر الإنسان انتهارا؟ فقال: أيأتيني وأنا في عقلي هذا؟ قال: نعم. قال: إذن أكفيكه. ولكن هذا قول عمر أكفيكه يعني. لكن الإنسان قد مثلا يتلعثم قد مثلا خاف وقد فالمقصود يعني أن هذا من الابتلاء والامتحان. يقول له: من معبود؟ من ربك؟ يعني من تعبد؟ ويقول لك: من هذا الرجل الذي جاء به؟ قد يقول الإنسان مثلا موقن ويجيب الجواب الصحيح وقد مثلا يكون على غير ذلك. يقول العلماء: الناس المسلمين قسمان: قسم مسلم إسلام اختيار وقسم مسلم إسلام دار. ما معنى إسلام الدار؟ إسلام الدار يعني أنه مع الناس، رأى الناس يصنعون شيء ويصنع مثلهم، ما عنده يقين، ما عنده علم، ما تيقن الأمور، هذا الذي يخاف عليه المسلم إسلام الدار، هذا الذي هو الذي يخاف أنه يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يقال لا دريت ولا تليت، لا دريت يعني لا علمت ولا قرأت كتاب الله جل وعلا حتى تعلم. فالمقصود يعني أننا في هذه الحياة حياة محدودة، وقد كلفنا بعمل معلوم لنا، ويجب أن نكون محافظين عليه، وإذا قصرنا في شيء من ذلك يجب أن نتوب ونستغفر، والنهاية ليست بعيدة بعد القبر. أين إلى أين؟ يعني يقول أنكم تبعثون من قبوركم حفاة عراة غرلا، حفاة معروف وعراة كذلك معروف، أما غرلا بمعناه أن الشيء الذي ألقي من البدن يعود إليه، يعني غير مختنين، يعني جلدة التي تلقى من هذا تعود غرلا. وحفاة وعراة، قالت عائشة يا رسول الله وسوأته الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من ذاك، ما أحد يهمه النظر، كل شاخص بصر، ما يدري من بجواره، ثم قال الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا هذا الرجل مرة تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم رفع صوته وهو في مسير، لما رفع صوته عرفوا أنه يريد أنهم يستمعون يجتمعون، فقال أتدرون متى هذا؟ يعني ما هذا الوصف الذي؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا يوم ينادي الله جل وعلا آدم بصوت، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. سبحان الله، ايش بقي؟ بقي واحد. يقول عند ذلك همس الصحابة قالوا يا رسول الله أين ذلك الواحد؟ قال أبشروا، أبشروا ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، ثم قال منكم واحد ومن يأجوج وماجوج 999. من يأجوج وماجوج؟ أولا هذا يدلنا على أن يأجوج وماجوج من ذرية آدم، لأنه أمر أنه يخرج البعث من بعث النار الذين يبعثون إلى النار. الثاني أن هذا يدل على أنهم كفرة، هؤلاء الكفرة، ويدل على ذلك ما جاء في حديث الشفاعة، حديث الشفاعة الطويل الذي يقول صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الشفاعة يأتي الله جل وعلا إلى الأرض، يأتي وهو على عرشه جل وعلا فوق كل شيء، لا يكون فوقه شيء، فيخاطب الناس، يعني يخاطب الناس خطابهم، يقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ ما هو الجواب؟ جواب بلى، فيؤتى بكل معبود من دون الله على هيئته وصورته إلا إذا كان ملكا أو رجلا صالحا أو نبيا، فيؤتى بشيطان على صورة ذلك العابد الذي تصوره، ثم يقال اتبعوهم إلى أين؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ثم يبقى المؤمنون، في صحيح مسلم يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، في البخاري يبقى المؤمنون وفيهم شافعوهم، يقول ثم يأتيهم الله جل وعلا في صورة لا يعرفونه بها من باب الامتحان الابتلاء، فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس. شوف كيف يعني، ايش معنى هذا؟ ان الذي بقوا قلة، الناس ذهبوا، ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء ولنا رب ننتظره. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله من كذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه. فيقول بينكم وبينه آية؟ يقول نعم، الساق، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا. ويبقى المنافق ما يستطيع يسجد، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه. ما قرأ قوله جل وعلا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا. ثم المآل يعني إلى ما هو معلوم إما الجنة أو النار، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال نحن يعني في الحقيقة بإمكاننا والحمد لله، ما دام الإنسان في حياته، أن يستعتب ربه، يطلب منه العتبة ويتوب ويستعد لملاقاة الله، والله كريم جواد يعطي الجزيل على الشيء القليل، تعالى وتقدس، ورحمته تغلب غضبه، تعالى وتقدس. فلا يجوز أن الإنسان يحجم أو أنه يقول أنا عملي كذا وكذا. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا كان من قبلكم قتل 99 نفس. القتل من أعظم الجرائم، خصوصا إذا كان عمدا، كما يقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في وعيد أكثر من هذا؟ شيء عظيم، ما هو سهل. يقول قتل 99 إنسان بلا حق، عمد هكذا، ثم ندم وصار يسأل دلوني على عالم، فدله على عابد ما دله على عالم، فسأله هل لي من توبة؟ أنت قتلت 99 نفس. قال لا توبة لك. قال إذن كمل فيها 100، وقتل. ومع ذلك عاد على نفسه مرة أخرى، أراد الله به خيرا، فصار يسأل دلوني على عالم، فدلوه على عالم، فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أنت في بلاد سوء، اذهب إلى البلد الفلاني فيه قوم يعبدون الله، اعبد الله معهم وتب. فذهب، وفي أثناء الطريق حضره الموت، سقط طاح، وصار ينوء بصدره كذا وهو لا يستطيع. فماذا صار؟ جاءت الملائكة، مات، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة الرحمة يقول هذا تائب، جاء تائبا فنحن أولى به، وملائكة العذاب يقولون هذا سفاك للدماء، ما عمل خيرا نحن نقبض روحه. أرسل الله إليهم ملكا بصورة رجل، فحكموه فيما بينهم. فقال قيسوا ما بين البلدين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فوجدوه أقرب إلى البلد الخير بشبر أو ذراع فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية أن الله أوحى إلى الملك إلى البلد الخير أن تقاربي وإلى تلك أن تباعدي، كله برحمة الله جل وعلا. فلا يهلك على الله إلا هالك. فالإنسان، وفي الصحيحين أيضا إذا أراد الله جل وعلا رحمة العبد ما أحد يحول بينه وبينها. أن رجلا كان مسرفا، والظاهر أن هذه الحديث كلها في بني إسرائيل، لأن البخاري رحمه الله ذكرها في صحيح في أحاديث بني إسرائيل، ذكر مثلا كتاب الأنبياء وناقب الأنبياء، ثم ذكر بعدهم أحاديث بني إسرائيل، فذكر هذه فيها. يقول إنه كان ما عمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة استدعى بأبنائه فقال أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال إذن إذا مت فاجمعوا حطبا ثم أججوه نارا ثم أحرقوني ثم اسحقوني وانظروا في يوم عاصف فذروا نصفي في اليم ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب أحد. ففعلوا ذلك، نفذوا الوصية. فقال الله جل وعلا قم. ثم سأله ما الذي حملك على هذا؟ فقال يا ربي مخافتك وأنت أعلم. يقول صلى الله عليه وسلم فما تلافاه أن غفر الله له. شوف يعني هذا جاء بأمرين كلاهما مكفر، كلاهما مخرج من الدين، الشك في البعث والشك في قدرة الله جل وعلا، ومع ذلك غفر الله له. فالله كريم جواد، يجب علينا أن نستحضر رحمته وعافية. ثم إذا كان الإنسان في صحته وعافيته ينبغي أن يكون خائفا وراجيا، ولكن يرجح جانب الخوف شيئا، غير أن الخوف يجب أن يكون بقدر أنه يمنعه من فعل المعاصي فقط ولا يزيد عن هذا، حتى لا يكون قنوط. أما إذا كان مقبلا على الآخرة في مرضه في آخر حياته في المرض، يجب أن يرجع يعكس الأمر، يرجح جانب الرجع، ويعلم أن ذنوبه في عفو الله لا تساوي شيء، وأن الله جل وعلا يغفر الذنوب ولا يبالي. الحديث الذي ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت، ويروى مرفوع وموقوف، أنها قالت الدواوين ثلاثة، دواوين يعني الأعمال التي تسجل، يعني ثلاثة أقسام، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيء، وديوان لا يعبأ الله به شيء. فالذي لا يغفره الله الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا إذا مات الإنسان على الشرك فهو ميؤوس منه قطعا، هو في النار لخبر الله الذي لا شك فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الباقي علقه بمشيئته. ومعنى أنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني يغفره بدون مؤاخذة، بدون عذاب، أما إذا مات على الإسلام وإن كان عنده الكبائر وعنده الذنوب يعني معرض للعذاب بلا شك، ولكن ما هو مؤكد، قد يعفو الله عنه، مثل ما سمعنا في هذا الحديث الذي حمل هذا الرجل الذي شك في البعث وشك في قدرة الله، عفى الله عنه إنما قال أنا الذي حمل على هذا مخافتك وأنت أعلم، علام الغيوب جل وعلا. يعني مثل هذا يعني أمره ظاهر جدا. ثم أقول يعني إن إنسان إذا مثل هذه الأمور يعني الرجاء من رافة الله رحمة الله وسعته، في حديث الصحيح إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء فأنزل منها جزءا يترحم فيه الناس، بهذا الجزء ترفع الدابة حافرها عن ابنها ليرضع، وأبقى عنده 99 فإذا جاء يوم القيامة أضاف الجزء هذا إلى ورحم بها خلقه. فهذا أيضا من الأمور التي ترجى، وليس معنى ذلك الرحمة. الرحمة تنقسم إلى قسمين، رحمة هي صفة لله وهذه هي المعنى الذي يقوم بذات الله جل وعلا، ورحمة هي أثر هذه الرحمة من آثارها المخلوق، هذا هو من آثارها، كما أخبر جل وعلا أن الجنة هي رحمة، قال جل وعلا أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني في الجنة. المقصود يعني أن الأمور التي يعني يكون حافزة للإنسان على أنه يكون رجاؤه في الله أكيد ومؤكد، ما يجوز أنها تدعوه إلى التساهل، يجب أنه يأخذ الحيطة ويحتاط ويعمل ما دام يستطيع العمل، لا يقول الحمد لله أن رحمة الله واسعة وأنا كذا وكذا وأنا ما، لا، يعمل ما استطاع، اجتهد ما استطعت، لا تفرط ولا حتى ما تندم، إلا سوف تندم فيما بعد ولو دخلت الجنة. أنا قلت لكم أن هذا الإنسان الذي يموت على الإسلام معرض، قد يعذب، ولكن هناك أسباب ظاهرة من النصوص والأحاديث التي وقد تصل إلى 10 أسباب كلها قد تمنع الإنسان من العذاب، منها قد يكون له حسنات عظيمة فتكفر سيئاته بها. ومنها استغفار المؤمنين له يوم يقدم للصلاة عليه، وقد ثبت أنه إذا من صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا واستشفعوا له أن الله يشفعهم فيه، هذا شيء آخر. ومنها أنه قد يكون له أعمال تلحقه تنفعه، ومنها أنه يكون قد له أصدقاء وأقرباء وأولاد يدعون له فينتفع بالدعاء الذي يدعى له، ومنها أنه قد يعذب في القبر فيكون هذا كافي، ومنها أنه قد يعذب في الموقف، الموقف ما هو سهل، موقف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مدته 50,000 سنة، من يستطيع يقف 50,000 سنة؟ هل نؤمن بهذا؟ هذا شيء لازم لا بد أن نؤمن به، ولكن ليس على كل أحد. الله جل وعلا يخبر عن المتقين أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالخوف من الأمور المستقبلة والحزن على الماضي الذي مضى. ومنها أيضا الشفاعة، ومنها رحمة أرحم الراحمين، وهذا كله وكل هذا كل هذه الأمور يجب أن يكون الإنسان يعني يعرفها وتكون أمامه ولا يدعوه الشيطان إلى أنه يقنط من رحمة الله ويقول أنا عملت وعملت، لأن هذا مهلك، هذا مهلك. فرحمة الله أوسع. وفي الأحاديث الصحيحة أن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي، ظن خيرا وجده وظن شرا وجده، فليظن خيرا، يعني يظن بربه خيرا أنه يعفو ويتجاوز ورحمته غلبت غضبه جل وعلا. وهذا مثل ما مضى، لا يجوز أن يكون ذلك داعيا إلى التفريط أو إلى ترك الواجبات أو ما أشبه ذلك. على كل حال نقول نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من الذين يعملون الصالحات، وأن يقبلها منا، وأن يعفو عن أعمالنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أنجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.